بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في الدرس الفائت تكلمت على أن قوله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يشعر بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن كلما عمل الإنسان عملا صالحا استنار قلبه واستضاءت بصيرته وتفتحت أنوار قلبه واستعد قلبه لاستقبال معارف الله تبارك وتعالى والعلوم التي يفتح الله عز وجل بها عليه. وكلما ارتكب الإنسان سيئة نقص الإيمان، وقد تكون السيئة قاضية على الإيمان ذاته، قد تكون السيئة كبيرة موبقة كالشرك، كالردة عن دين الإسلام، كالردة عن دين الإسلام. فإن من يرتكب الردة أو يعني أي شيء يرتد به المسلم عن دين الإسلام يعمى قلبه تماما، يعمى قلبه تماما، يعمى قلبه. وأشرت إلى أن أهل الأهواء ولا سيما المعتزلة ينكرون أن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك يعنون البخاري في صحيح باب: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. البخاري يعنون في صحيحه، البخاري رحمه الله يعنون في صحيحه باب الإيمان، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قول، لأن الله تبارك وتعالى جعل كلمة التوحيد وهي قول هي مفتاح الإيمان، مفتاح الإسلام، وهي كذلك مفتاح الجنة. وعمل، لأن الله وصف الصلاة بأنها إيمان، فقال في سيقول من سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى غير إلى بيت المقدس. ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، صلاتكم. فالصلاة تسمى إيمان، والإيمان يزيد وينقص. وكلما كثرت الأعمال الصالحة رق القلب وخشع، يعني يصير الشاشة اللي تستقبل، الشاشة التي لا يعلن سرها إلا الله، الشاشة اللي على القلب اللي تقبل التسجيل تصير في غاية الإضاءة، في غاية الإضاءة وفي غاية الوضوح، خالية من كل علة ومن كل دخن ومن كل ريب ومن كل سوء، فتستقبل المعارف بسرعة وتنطبع عليها بسرعة وتهتدي بها بسرعة. فهذا معنى الخشوع، والخشوع نوع من الاستكانة، الانكسار، الانكسار. والله تبارك وتعالى يصف القرآن بأنه لو نزل على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. إذا نزل على الحجر يلين الحجر، فإذا قرئ، فإذا استمع إليه قلب ألقى السمع وهو شهيد، كان له قلب وصاحبه ألقى السمع وهو شهيد، لا بد أن يخشع، لا بد أن يخشع، ولا بد أن يذل، ولا بد أن ينيب، ولا بد أن ينكسر، أن ينكسر بين يدي الله، فتذهب عنه أوضار الجاهلية من العنجهية والكبرياء بغير حق. هذا أثر من آثار من رقة القلب وخشوعه لسماع القرآن. والله تبارك وتعالى أشار في غير موضع من كتابه الكريم إلى أن الاستماع إلى القرآن والإصغاء إليه يجلب الرحمة. الإصغاء إلى القرآن والاستماع إلى القرآن، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيبين الرب تبارك وتعالى أن الاستماع إلى القرآن والإنصات للتالي عند تلاوته يلين القلب ويستجلب رحمة الله ورضاه، يستجلب رحمة الله ورضاه للعبد. ولذلك كان المشركون كل ما يهمهم ألا يستمعوا للقرآن، ألا يستمعوا للقرآن، بل على العكس يعملون كل جهدهم على التشويش على القرآن. وإذا يقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. علماء الشريعة يقررون بأن الولد إذا بدأ يقرأ في البيت القرآن، إذا جاء ولد يقرأ القرآن في البيت، يعني من العيال اللي يروحون الكتاب ويتعلمون القرآن، لو جاء وبدأ يقرأ قبل أمه ما تبدأ في عمل البيت من الطبخ أو جنسه تحتم عليها أن تجلس إليه وأن تستمع. لكن إذا كانت بدأت في أشغال بيتها ثم جاء هو وبدأ يقرأ لا يتحتم عليها أن تترك عملها وأن تأتي للاستماع. يعني إذا كان بدأ القارئ يقرأ على أهل البيت أن يستمع، وينبغي للقارئ كذلك أن يكون بصيرا حتى لا يضيع كتاب الله. العلماء يقولوا يكره أن يقرأ القرآن والناس نيام، يكره أن يقرأ الإنسان القرآن على قوم النيام، لأنه يؤدي إلى التشويش على القرآن وإلى تضييعه، لأن النوم لا يتمكنون من التنبؤ. بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقوم بالليل يصلي، اللي يقوم بالليل يصلي ويقرأ القرآن في صلاة التهجد بالليل، أنه إذا غلبت عينه ينتهي من الصلاة. إذا غلبته عيناه وحس أن النوم جاء على طول يخفف الركعة اللي بقاله من الركعتين ويسلم، حتى لا يتثاقل شيء من القرآن، حتى لا تثاقل شيء من القرآن، حتى لا تثاقل شيء من القرآن. الله تبارك وتعالى يقول ألم يأن، يعني قد آن حان، لأن الآيات اتضحت وأدلة الحق ظهرت، البراهين التي نصبها الله في السماوات والأرض للإثبات أن محمد رسول الله وأن ما أنزل عليه الحق زادت. ولذلك الجن عندما استمعوا القرآن لأول مرة، عندما يقول العلماء إن وفدا من الجن عندما رأوا الشهب ترمى بها الشياطين عندما يسترقون السمع، وكانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، فيجلس الواحد منهم فوق الآخر حتى يبلغوا العنان، ثم يستمعون إلى الملائكة والأمر قضي. فلما أراد الله أن يبعث حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ينزل عليه الشريعة الخاتمة التي لا تقبل النسخ ولا التغيير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماوات والأرض والشمس والقمر، قال بعضهم لبعض لماذا هذا؟ إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. فلما ألفوا وفدا يدور الأرض ليبحث عن خبر يكون قد حدث في الأرض لا علم لهم به، من أجله حرست السماوات من استراق الشياطين، وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف. سنة 50 من ميلاد رسول الله، سنة 50 بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات من ميلاد من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد 50 سنة من ميلاده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، مات عمه أبو طالب وزوجته خادجة في سنة واحدة. حتى قيل إن هذا العام يسمى عام الحزن، أشد عام مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معروف إن أبو طالب كان يدفع عنه المشركين من جهة، وخديجة يندفع المشركين كرامة لها من جهة أخرى. يعني كثير من الناس اللي يعني يبغضون رسول الله بغضا شديدا، لكن ما يقدرون يمسونه بهذا مخافة أن تغضب خديجة السيدة الكريمة التي يبجلها جميع أهل مكة ويكرمها جميع أهل مكة. فكانوا يتركون أذى رسول الله من أجل خديجة صلى الله عليه وسلم، وهم كافرون، وأبو طالب كان كافرا كذلك، لكنه كان يحوط رسول الله أشد الإحاطة. آثرت كثيرا أنه كان بالليل لما كتبت قريش صحيفة ظالمة يقررون فيها مقاطعة تامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آوى إليه من المسلمين والمشركين، لا يبايعون ولا يشتروا منه ولا يشترى منهم شيء، ولا يناكحون ولا يتعامل معهم، مقاطعة بكل ألوان المقاطعة الاقتصادية اللي سمى الناس وأشد منها وأبشع، وانحازوا في الشعب. فكان إذا جاء الليل قبل المغرب بشوية، قبل غروب الشمس، أبو طالب يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وينيمه على فراش، يفرج من فراش وينيمه ويقول له تعال يا محمد بصوت مرتفع، تعال يا ابن أخي قد هيأت لك الفراش، تعال ونم هنا يا ابن أخي. فإذا جاء النبي ونام يبدأ يمسع عليه أبو طالب ويغطيه ويجلس جنبه حتى تغيب الشمس. فإذا أظلم الليل سحبه من تحت الفراش برفق، يسحب أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم برفق، وينادي واحد من عياله، من عيال أبي طالب، علي عقي، أي واحد من عياله، ويقول تعال نام تحت الفراش هذا بالسر ما يسمع أحد. ليه؟ لأنه ربما يكون وراء الجبل من الجبال هذه المحيطة بالشعب، يكون وراء أحد الجبال هذه واحد يترصد لرسول الله ليقتله بالليل، ويشوف وين ينام، وإذا جاء الليل هاجم على فراشه وقتله. فيقول له، يبين محل الفراش، أبو طالب ينادي بأعلى صوت هذا فراشك يا محمد، الشمس طالت. فإذا غابت الشمس وشود الليل وجنح الظلام، سحبه وسله من تحت الفراش برفق، وخلى واحد من عياله نام، عشان إذا كان فيه واحد يترصد لقتل رسول الله يقتل ولده ولا يقتل محمد. يقول علشان يا ابن أخي، يا ابني إذا كان واحد يريد قتل محمد يقتلك أنت ويقلل لي ولدي محمد، فضل من الله ومنا إني قسي هذا، يلين هذا القلب عليه بهذه الطريقة. ولما قالوا له كيف نسلمك ولد وسلم لنا محمد، يقول في قصيدة ونسلمه، يعني كيف نسلم محمد ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاطل. يعني يقول إذا خلاص جت سكرات الموت لنا وصرنا ما نعي ولا نحس، عند ذلك تصلون إلى محمد. أما ما دام بي حياة وبي قدرة على الدفاع عن محمد، والله لا أسلمه أبدا. هذا أبو طالب. فلما مات أبو طالب وماتت خديجة في سنة 50 من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأذى لقريش، وبدوا يرمون الفرس عليه إذا جاء يصلي، فرس الناقة ولا شيء من الفطائس يرمونها على رسول الله وهو يصلي، اضطر أن يعرض نفسه على أهل الطائف، ونزل على بني عبد ياليل الثلاثة، واختارهم لأن أحد الثلاثة كان متزوجا امرأة من قريش، وحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الرحم قد تحول بينهم وبين آذاه صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا تساعدهم على قبول الدعوة. فلما جاء إليهم وقف عليهم الثلاثة وكلمهم يدعوهم إلى الله، أبوا أن يردوا عليه، فلما أخذ يلح عليهم في استجابة داعي الله عز وجل رفضوا رفضا قاطع ولم يردوا عليه. قال واحد منهم: يا محمد، أنت الحين تقول إنك بتكلم اللي في السماء، ليش ما تقول له خليه يزيل الجبال هذه ويحولها مزارع وأنهار؟ إحنا أشد بلاد العالم فقر، ليش ما يزيل الجبال هذه ويخليها بساتين ومزارع ويجري فيها أنهار ويا محمد ما دمت أنت بتكلم اللي في السماء وراه ما تخليه يبني لك قصر من ذهب، يا محمد ما دمت أنت بتكلم اللي في السماء أحسن تروح تجيب سلالم وترقى بها إلى السماوات وتجيب كتاب من ربك وتجيب الملائكة معه يشهدون بأنك رسول الله. قال واحد منهم من الثلاثة: هذا ساحر يمكن يعمل العمل هذا، ولكن أحسن خليه يروح لعمه لجده قصي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصي، يروح له في قبره في المعلاه ويقومه من الموت ويخليه يعمل له منبر في عند الكعبة ويخليه يخطب ويقول إن محمدا ولدي. فإذا قام من قبره قصي من قبره وخطب في قريش على منبر يضعه له محمد وقال إنه رسول، إحنا نصدقك حينئذ. وأنزل الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وكذلك قال، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذب، أو تأتي بالله والملائكة قبيل، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه لما قال لهم: ما دمتم كفرتم بي وأصررتم على الكفر استروا علي، لا تخلوا أحد يدري ولا تشمتوا في قريش، إذا سمعت قريش بأنكم رددتموني هذا الرد السيء يبون يشمتون في فبدل ما يفعلوا هذا بدأوا ينادون سفهاءهم وغلمانهم ونساءهم وعبيدهم يسلطونهم على محمد رسول الله، وبدأوا يرمونه بالحجارة: الكاذب الكاذب، ويطردونه في الطائف، فانطلق على وجهه كأنه لا يرى الطريق من شدة الحزن. وإذا قال لعائشة لما قلت له: وش أشد يوم مر عليك؟ قال لها: هذا اليوم لما عرضت نفسي على بني أشد يوم مر علي لما عرضت نفسي على بني عبد يلين وسلطوا علي شوف كذا وكذا، وزيد بن حارثة معه، زيد مولاه يضرع عنه الحجارة حتى دميت قدماه وزيد يضرع عنه وهم يرمونه، حتما يقول: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. يعني إن كان عندي وادي محرم اللي موجود، شوف من الطائف من داخل الطائف وهو يمشي على رجله عليه الصلاة والسلام في اندفاع وراءه الصبيان والسفهاء حتى وصل إلى قرن الثعالب اللي هو محل السيل تقريبا الآن، محل وادي محرم. ولما وصل يقول: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا ملك إذا جبريل ومعه ملك الجبريل. هو قبل ما يقول ذاك نظر عندما وصل قرن الثعالب وجد أشد أعدائه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في بستان لهم هناك عند الطائف فرأى النبي رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض للأذى من سفهاء الطائف، فالنبي تكدر تكدرا شديدا عليه الصلاة والسلام وبدأ يضرع إلى الله. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. عند ذلك جاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال: يا محمد، هذا سلم عليه جبريل وقال: يا محمد، هذا أخوك ملك الجبال يسلم عليه. فرد عليه السلام، قال له ملك الجبال: يا محمد، إن الله قد أرسلني إليك لأطيعك في قومك لما صنعوه معك. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلان المحيطين بمكة، إن أطبق على أهل مكة أخسف بهم الأرض فعل. قال لا، بل أستأني عليهم، أصبر وأحلم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فقال له جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. عند ذلك رق له قلب عتبة وشيبة ولدا، وهما كافران، لكن رق قلباهما له، فأرسل إليه بقطف من العنب مع غلام لهما نصراني يقال له عداس. فلما جاء عداس قالوا له: اعطي الرجل هذا اللي معه الغلام، اعطيه قطف العنب هذا. فلما اخذ النبي قطف العنب مسعه وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبدا ياكل هو وزيد بن حارثه. فقال الغلام عداس: يا شيخ، من اي البلاد يا شيخ؟ هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد، يعني ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ما عمرنا سمعنا واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما ياكله ويشرب. فقال له النبي عليه السلام: من اي البلاد انت يا غلام وما دينك؟ قال: هو نصراني من نينوى. قال: من نينوى؟ انت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له: وما ادراك بيونس؟ يعني بلاده بعيدة في المصر، وما ادراك؟ قال: هو نبي وانا نبي، وقرأ عليه من القرآن ما فيه قصة يونس. فعند ذلك اكب الغلام يكبر رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فكانت غنيمة، الغنيمة غنيمة رحلة الطائف، العشيرة والقوم، العشيرة والقوم والقبيلة وعيال العم ردوه هذا الرد القبيح. ويهيئ الله رجلا غريبا أجنبيا أعجميا أعجميا أعجميا ليس من بلاد العرب، نصراني غريب، يوفقه الله ويهديه فيؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه. شوف آيات الله، شوف آيات الله كيف يفعل. ما راحت الرحلة، ما راحت الرحلة خسارة، صار فيها فايدة. هذه أول فايدة. الفايدة الثانية: بمجرد ما انتقل من هذا المحل ونزل عند نخلة وقف يصلي، فلما قام يصلي بدأ يقرأ القرآن. وإذا وفد الجن، وفد الجن اللي يبحثون في الأرض، اللي يبحثون في الأرض عن الخبر اللي من أجله، اللي من أجله حرست السماوات، وكلما قربوا منها تعرضت لهم الشهب فتحرقهم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني نجما مضيئا يحرقه أو شهاب يحرقه. وإذا النبي يقرأ القرآن، فقال بعضهم لبعض: اسمع اسمع أدب قراءة القرآن للذين سمعوه أول مرة، اسمع أدب قراءة القرآن لما هدى الله قلوبهم، قلوب الجن ما هم من الإنس، قلوب الجن ما هم من الإنس. بمجرد ويقول ربنا له يحكي الحي، الله يعلمه بالخبر، يقول: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، خلاص لا يتكلم أحد ولا يتشاغل أحد عن سماع القرآن. فرغوا، كان يقول فرغوا قلوبكم وآذانكم لسماع هذا الكلام. فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني لما حضروا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن قالوا أنصتوا. فلما قضي، يعني فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءته، لما فرغ النبي من قراءته ولوا إلى قومهم منذرين، يعني سارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله وإلى الإيمان بالمرسلين، وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ما قالوا من بعد عيسى، بعض الناس يقول لأنهم كانوا مؤمنين بموسى ولم يؤمنوا بعيسى، وناس يقولوا لا، لأن عيسى يعتبر في الجملة تابع لشريعة موسى وإن كان نبيا من أولي العزم، لكن في جملة شريعته الحكم بشريعة موسى، ويعتبر الإنجيل كأنه متمم للتوراة، بخلاف القرآن فهو مهيمن على جميع الكتب السماوية السابقة، مهيمن على جميع الكتب السماوية السابقة. قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، اسمع، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وليس إلى يعني رجعوا دعاة إلى الله مؤمنين لأنهم سمعوا القرآن أول مرة. فكانت رحلة مباركة لكنها من جنس غريب. المؤمن الأول أعجمي غريب أجنبي نصراني، والمؤمن الثاني من غير الجنس كله، من غير الإنس كله. يعني الأول من غير الجنس والثاني من غير الإنس. الأول من غير جنس العرب، والثاني ليس من جنس الإنس كله بل من الجن. قال وحكى الله في سورة طويلة سماها سورة، سميت سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فكانت هداية من الله ليبين لنبيه وللإنسانية كلها أنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. والسعيد اللي يعتمد على الله ويضرع إليه ويستكن بين يديه أن يثبت على عليه الإيمان وأن يثبته بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا حظ على على على الخشية والخشوع عند سماع القرآن. قلت إنه أثر أن أبا بكر مع جلالة مركزه وعلو شأنه في دين الله وأنه أولى المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلاه مرتبة، يقول إن جاه يمنيين وجلسوا عنده، فلما بدأ القارئ يقرأ القرآن بدأوا يبكون، فقال لهم فيما يوتر كنا كذلك حتى قست القلوب. وطبعا الإنسان ينبغي له إذا حس بأن قلبه قاسي، طبعا أنا قلت إن القلب منينتج القسوة للقلب من المعاصي، ومنين يلين القلب من الطاعة. فأنت إذا غلبك الحال شفت في قلبك قسوة ولست عارف وين تروح، أقرب طريق للسعادة أن تستغفر الله عز وجل، أن تكثر من الاستغفار، لأن ما يلين قلبك ولا يفتح أبواب السعادة لك مثل أن تستغفر الله عز وجل. لأن أصل ما يبقى مع الاستغفار ذنب، لا ذنب مع الاستغفار. ما دمت تستغفر الله وتتوب إليه، كل نبي كان يجي قومه أن اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والاستغفار كما قلت مع تليينه للقلب، مع تليين الاستغفار للقلب، مع تليين وذهاب المعاصي التي تقسي القلب على حد قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. منقضين ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وإذا قسى القلب فعل كل شر، يصير الإنسان أخص من الخنزير وأشد افتراسا من الأسد. يعني الإنسان الضعيف هذا إذا لم يكن مؤمنا بالله، إذا لم يكن لين القلب، يصير أخبث على الإنسانية من الخنزير ومن الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة قدامها بس تهيج عشان تأكل وتشرب، تهيج عشان تأكل وتشرب. لكن الإنسان إذا فقد عقله وقلبه صار أخذت من الحيوانات المفترسة كلها وأخبت على الإنسانية من الحيوانات المفترسة كلها. لكن إيش اللي يلجمه؟ الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا. تسبيح، تحميد، كلمات الحبيبة اللي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال لميمونة إن قلت ثلاث كلمات، قلت هالكلمات ثلاث مرات لو وزن كل تسبيحك اللي سبح فيه كانت تزيد عليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فما عليك إلا أن تذكر ربك يلين قلبك وتستغفر ربك يزيل آثار أوضار المعاصي عنك. وإذا أزال أوضار المعاصي عنك لان قلبك. هذا هو العلاج وهذا هو المفتاح. ألم يأني للذين آمنوا، وطبعا ليس المراد أن المؤمنين كلهم قاسية قلوبهم، يعني في قوله ألم يأني للذين آمنوا لا يفهم منها أحد أن المؤمنين يجينا واحد منها أهل الأهواء ويقول طيب القرآن يقول أن أصحاب محمد كانت قلوبهم قاسية، من أين جبت يا أخ اليهود والنصارى الذين أشركوا، من أين جبت هذه؟ يقول من قولها لم يأني الذين من تخشع قلوبهم لكلا، معناها قلوبهم ما كانت خاشع. يقول لك لأنك عجمي القلب وعجمي اللسان، لو كنت عربي القلب وعربي اللسان ما كنت تقول هالكلام ده، لأنه لا يلزم من أن يقول الله لم يأني للذين أمروا أن يكون كل المؤمنين قلوبهم قاسية. يعني الخطاب يتوجه ويصدق بواحد، لو كان واحد فقط من المؤمنين قسى قلبه وخفف العمل الصالح شوي يمكن ينادى الجميع بهذا النداء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا واحد ارتكب عمل معصية أو أحس بنوع من المخالفة يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام، ما يقول له أنت يا فلان فعلت، عشان ما يحرجه وعشان ما يصير في عون للشيطان، عشان ما يستعين الشيطان. قلت لك اني مرة واحد يعني كان من الناس الصالح بعدين انحرف، فسأل عنه عمر بن الخطاب قال وين فلان ما عدت نشوفه من زمان، قالوا بس الرجل صار، قال وش صار؟ قال ما عنده الا السكر والنكر، ما عنده الا العربدة والسكر، لا جمعة ولا جماعة. قال من فيكم اللي يعرفه؟ عقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. قال له خذ الكتاب بس ما عندي غير، ما عندي نصيحة الا هالنصيحة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. قال له بس على شرط لا تدفعوا له الا وهو في حال الصحة، يعني اذا عرفت انه صاحي تمام تمام بعيد عن السكر وعن كل شيء سلموا القتال. وهو لما قالوا ان قالوا ان ما عاد يصلي ولا جمعة ولا جماعة قالوا سعى الله يلعنه لعنة الله عليه. قال لا تكونوا عونا للشيطان عليه، لا تلعنوا، لا تكونوا عونا للشيطان عليه، وكتب الكتاب. فلما رأى ذهب الكتاب اليه وهو في صحو ذرة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، العزيز يعني القاهر الغالب اللي ما يغلب واحد، ليقهر كل احد ولا يغلبه واحد، العزيز العليم غافر الذنب، وقف شوية، وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي القوة والجود لا اله الا هو اليه المصير، مرد العباد كلهم الى الله. فاحسن الرجل توبته وندم احسن الندم وعاد إلى سيرته الأولى كأحسن ما كان عليه أيام صلاحه وأيام استقامته. وعمر يقول لهم لا تهكذا، إذا شفت الرجل انحرف أو أحد انحرف لا تكونوا عون للشيطان عليه، لا تلعنوه ولا تسبوه، وإنما بهذا الطريق الصالح ادعوه إلى الله عز وجل واغتنموا منه هذه الساعات إلا على الله سبحانه يتوب عليه ويهديه فيها. هناك أمور تلين القلب وهناك أمور كما قلت المعاصي قس القلب، فالاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل وعمل الصالحات كلها من الأمور التي تلين القلب وتجعل القلب يخشع، يخشع ينكسر ينكسر. وطبعا قد ينكسر الإنسان تصنعا. أنا بلغني أن عمر رجى واحد يمشي في الطريق متكاسل كده، يعني كأنه يعني ذليل ذليل، فبدأ يضربه، بدأ عمر يضربه يقول له ارفع رأسك ارفع رأسك، لا تمشي هكذا، لا تمشي هكذا، يعني هذا لا يأتي بخير للمسلمين. العبرة بالقلب. قلت لك لما لقى واحد ينادي يقول يلي ضاعت له التمرة او جوزة ضاعت في الارض، صار ينادي عليها واحد يلي ضاعت التمرة له، هذه تمرة لقيتها في الطريق. قال له عمر كلها يا صاحب الورع الكاذب. بيقول يلي ضاعت له جوزة في الطريق او تمرة في الطريق يجي ياخذها، قال له كلها انت، ما تستاهل هذه منادى ولا تستاهل حراج عشان تنادي عليها لصاحبها اللي ضاع، مثل التوافي هذه ما تحتاج لتعليل اعلان عليها ولا نداء عليه. قال له كلها يا صاحب الورع الكاذب. يقول الم يأني للذين امنوا، يعني قد حان اتضحت الايات وظهرت الدلائل والحجج التي تشفي القلوب وتزيل أوضارها وتذهب الغثى عنها، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تلين قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ولا يكونوا يعني ولا يصيروا ولا يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب؟ لم يعرف الآن ومن عهد رسول الله أهل كتاب إلا اليهود والنصارى. البوذيين ليسوا أهل كتاب، الهندوس ليسوا أهل كتاب، ناس من أهل العلم بالإسلام وبالفرق والأديان يقولون إن الزرادشتية كان لهم شبهة كتاب، المجوس كانت لهم شبهة كتاب، لأن رجل من بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام ذهب إلى بلاد فارس ودعا فيها إلى الله عز وجل، فصار لهم بقايا من الكتاب من كتاب موسى عليه السلام، ولذلك المسلمون لما فتحوا بلاد فارس قرأ عليهم عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. يعني ما يعاملون معاملة أهل الكتاب 100%، يعاملون معاملة أهل الكتاب في الجزية، ولكن نكاح بناتهم للمسلمين لا يحل للمسلم أن يتزوج مجوسي أبدا مهما كانت، ولا أن يأكل ذبيحة المجوسي مهما كان. فذبيحة الكتاب تؤكل وبنت الكتاب تزوج عند المسلمين وهي على دينه، وذبيحة الكتاب تؤكل وهو لو كان مهما كان فيه من الحجر والبجر، ولكن لا ينكح للمجوس بنت ولا يؤكل له ذبيح، هذا لأن لهم شبهة كتاب. وكلمة الكتاب كالذين أوتوا الكتاب هذا جنس، يشمل التوراة فهي كتاب والإنجيل فهو كتاب، يعني كلمة كتاب قد تأتي مفردة اللفظ، ما قال أوتوا الكتابين، قال أوتوا الكتاب، والمراد أوتوا الكتاب يعني أعطوا الكتاب، ونزل على نبيهم الذي يدعون أنه نبيهم الكتاب، فموسى نزلت عليه التوراة وعيسى نزل عليه الإنجيل، هذا الكتاب. وطبعا إحنا أشرنا أكثر من مرة إلى أن بعض الناس وقد ينتمون للعلم يسميهم المسيحيين، يسمي النصارى المسيحيين والمسيحيين، وبعضهم يزداد في البلا فيقول إخواننا المسيحيين، يعني بعضهم يقول عليهم المسيحيين، وبعضهم يزداد في البلا فيقول إخواننا المسيحيين. طبعا المسلم ما يقول على المسيحي أخويا المسيحي، إنما المسلم أخو المسلم، ما هو أخو المسيحي ولا أخو اليهود. وبعدين هذا ما هو مسيحي، بل لا يحل لمسلم أن يسمي النصراني مسيحي. الاستعمال اللي يستعمله الناس في مشارق الأرض استعمال خاطئ، لا استعمله الله ولا استعمله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن 30 جزء ما سمى النصارى مسيحيين قط، ولا سمى يعني ما هو ما أثنى على اليهود قط، ما أثنى على اليهود قط، يعني كلمة يهود ليس استعمال ثناء، لذلكم يسموا يهود. وأما من يكون نسبه إلى إسرائيل، يجوز أن تقول في إسرائيل بالنسب لا بالدين. الله سمى اليهود أهل الكتاب وسماهم أهل التوراة، فلنا أن نقول أهل التوراة وإن كانوا حرفوها بالجملة ونسميهم أهل الكتاب. والنصارى لا يحل للمسلم أن يسميه مسيحيين قط. إذا سميت النصراني مسيحي مثل ما تسمي أبا لهب وأبا جهل محمدي، إن سميت النصراني مسيحي، إن قلت المسيحيين على النصارى مثل ما تقول على أبو جهل وأبو لهب والكفار القريش محمديون، الكفار أعداء محمد والنصارى اللي موجودين أعداء المسيح. المسيح أول ما يجي يوم قبل القيامة يبدأ بهم يقتل فيهم إذا ما آمنوا بمحمد. المسيح لما ينزل آخر الزمان لا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقاتل اليهود ويقاتل النصارى مع الذين أشركوا مع المسيح الدجال، ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تسميه النصارى لأن النسب إلى الوطن لا مدح فيه ولا ذم. النصرانية ليست دين، انما هي في الاصل نسبة للوطن، لان عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام ولد في الناصرة من اعمال الجليل، والناصرة كما في القاموس المحيط في اللسان العربي ويقال لها نصرانة، يقال للناصرة الناصرة، فتسمى المنسوب اليها ناصري وتسمى نصرانة فيسمى المنسوب اليها نصراني، يسمى المنسوب اليها نصراني، فالنصرانة هي الناصرة، هذا في القاموس المحيط، في القاموس المحيط البروي الرادي، ان الناصرة يعني التي ولد فيها المسيح يقال لها ايضا نصرانة، فيقال فيها بالنسبة له نصراني، وواحدة النصارى تسمى نصرانية نصرانية، والديانة صارت لما حرفت بتحريف شاول صارت تسمى نصرانية، سمى نصر نسبة للبلد. انا قلت لك النسبة للبلد لا مدح فيها ولا ذم، لان البلد الواحد يولد فيه عبد صالح، يعني مكة ولد فيها محمد ولد فيها ابو جهل، ومصر ولد فيها موسى ولد فيها فرعون، البلد كالنسب لا ترفع ولا تخض ولا تنزل، يعني كونك منسوب الى اب كريم ما هو دليل لسان كريم، وكونك في بلد طيب ما هو لابد تكون طيب، وكونك في بلد شقي ما هو لازم تكون شقي، يعني اذا وجد الانسان في بلد شقي لابد يكون شقي، واذا ولد في بلد صالح لابد يكون صالح، واذا كان ابوه صالحين لابد يكون هو صالح، ابدا، ابوك ابو بن شهر، ابوك ابو حر، وامك حرة، وقد تلد الحران غير نجيب، يلد الحران غير نجيب، فالانسان الخبث الفضة، مثل ما قال فما خبث في بقية البيت، فما خبث من فضة بعجيب او بغريب، فما خبث من فضة بغريب. هذا ابراهيم عليه السلام، شوف يقول ابو عازر، اتتخذوا اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين، وربنا يضرب مثل للمؤمنين الصالحين بمريم وبامرأة فرعون، ويضرب مثل لكل فاجر بامرأة نوح وامرأة لوط، يعني امرأة نوح تحت هذا العبد الصالح وهي فاجرة، ما هي فاجرة زنا، فاجرة كفر، ومرأة لوط ومرأة نوح، يعني ما زنت امرأة نبي قط، فضرب الله مثلا الذين كفروا، يعني قدوة لكل كافر، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين، وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون قبل ما تكون مريم، قبل ما تكون مريم ذكر امرأة فرعون، امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالوطن لا يرفع ولا يخفض، يعني ما واحد يقول انا اعتز انا من الوطن الفلاني، الوطن متى يصير تعتز به؟ اذا كان مستمسكا بشريعة الله ناصرا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، تعتز به لاعتزازك بالشريعة لا بالارض، لاعتزازك بالشريعة لا بالارض، واذا كفر الوطن بالله ورسوله ما يساوي ولا تربط معه، اذا كفر الوطن بالله ورسوله ما يساوي ولا بخيط حق المعل ولا بسمار للمعل، اذا كفر الوطن بالله ورسوله ما يسوي ولا شيء، واذا امن بالله ورسوله صار يسوي عند كل شيء، يعني المقياس في الارض والنسب اتباع دين الله، فالانحراف عن الدين يباعد والقرب من الدين يقرب، بقطع النظر عن النسب وقطع النظر عن النوم وقطع النظر عن البلد، لذلك ما في مانع ان تنسب الرجل الصالح الى بلده ولا يكون ذلك ذما له اذا كان البلد خليفة، وتنسب الرجل الفاسق الى بلده ولا يمدحه ذلك اذا كان بلده طيب، يعني لو واحد مولد في مكة وفي المدينة وصار زاني سارق قاطع طريق هذا قريب من الله ابدا، بل على العكس اذا كان الولد في الانسان في بلد صالح كالمكة والمدينة قد تزداد المعصية بدل ما يكون عقوبتها يوم في جهنم يصير شهور في جهنم، المعصية مثلا في المدينة النورة ما يمكن معصية غير المدينة النورة، والمعصية في مكة ما يمكن معصية في غير مكة، يعني لو واحد عصى الله في مكة ربنا يقول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى في حرم مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد نية المعصية بمكة تعتبر من أكبر المعاصي. مجرد نية معصية في مكة، نية معصية، مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح: من هم بسيئة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، يعني إن كان تركها لله، ومن هم بحسنة فعملها سيئة فعملها كتب الله له سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. لكن لو نوى وقال في وهم أن يعمل معصية في مكة تعتبر كبيرة ولو لم يفعلها. وأما المدينة فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي زنت غامدية أو الجهلية، وأنه لما بدأوا يضربونها، لما بدأوا يرجمونها، مسك خالد بن الوليد سيف الله المسلول حجرا كبيرا وهم يرجمونها بالحجارة بسبب الزنا، ما من اللي اعترف ترى ما جاء شهد عليه، ما جاء شهد عليها وقال وضجدناها تزني، لا هي اللي جاءت وقال الطاهر لي يا ربي الله، طهر يا نبي الله، خليني اخذ اذوق عذاب الدنيا بدل عذاب الاخر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغامدية والجهنية الثلاث، الغامدية والجهنية وماعز، كلهم لم يأتي عليهم شهود، كلهم معترفين، جمع معترفين لرسول الله. جماعز وقال للنبي اني فعلت كذا، واعرض عنه رسول الله حتى اخرج نفسه ورجع، اني فعلت كذا، واعرض عنه النبي اربع مرات وقال اتدري ما الزنا، اتدري كذا، هل بك جنون، هل شربت خمرا، قوم استنكحوا شموش وفيكم بيه ولا ولا خمر ولا شيء. وقال له من اهل يبعث لاهله وقبلته، روح الرجل هذا ماعز الاسلمي هو بيبنى، قالوا من اعقل الناس عندنا. ورجمه النبي عليه السلام، وبعد ما رجمه سمع النبي رجلين يتكلمان يقول كأنه جيفة حمار، الله ستر عليه ليش يفضح نفسه، ما كان يكفي ستر الله عليه. فلما مر النبي عليه السلام بجيفة قال انزلها فكلا من هذه، قال سبحان الله ونبي الله تأمرنا ناكل من جيفة، قال الذي نلتم من صاحبكم شر من هذه الجيفة، والله انه لا ينغمس في انهار الجنة. هذا ماعز الاسلام رضي الله عنه، أنا جاء طير نفسه، ما واحد اللي جاء، ما جابوه بالحديد الكلب شاته قالوا تعال انت زنيت، هو اللي جاء وقر على نفسه لأنه يسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي من هذه القادرات بشيء فأخذ بها كان كفارة الله. وجاءت الغامدية وقالت يا ربي يا نبي الله إني قد زنيت، قال لها لعلك كذا، قالت زنيت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا أو تردني كما رددت ماعزا، وشكت عليها ورجمها رسول الله. ولما جيء بالجهنية وضربها خالد كما قلت لك بحجر ففتح رسه وانجرف الدم حتى أصابه فلعنها، قال مهلا يا خالد، إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إن مهلا يا خالد إنها تابت توبة، لو ما قال من غير المدينة، للإشارة إلى أن معاصي المدينة أكبر من المعاصي في غير المدينة، يعني الزنا في المدينة ما مثل الزنا في غير المدينة، وكل كبيرة من الكبائر لكن جريمة هذه أكبر لأنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي المدينة في الحرب وفي الحرب، يعني معنى أن جريمتهم أكبر، جريمتهم أكبر. لا السرقة في المدينة ما مثل السرقة في غير المدينة، الأذى في المدينة ما مثل الأذى في غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني مع كبر جرمهم مع عظم سيئاتهم وكبر سيئاتهم الله يتجاوز عنهم بمثل هذه التوبة. إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لا وزعته، وما أن تجود لنفسها لله عز وجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكرى ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، قلت لك لا تسميه نصراني، لا تسميه مسيحي، ولا لا تسميه مسيحي، سميه نصراني وسميه قل عليهم أهل الإنجيل، وقل عليهم أهل الكتاب مثل ما قال ربنا هنا أهل الكتاب، وقل أهل الإنجيل مثل ما قال وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، وسميهم نصارى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك. أما قالت تسميهم مسيحيين هذا